Mat. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. قال الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى: والشيء عندنا الموجود. احنا قرأنا إلى ما بعد ذلك صحيح، لكن نعيد قراءتها لكي نتذكر. قال: والشيء عندنا الموجود، والثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة معناها بديهي التصور. فإن قيل فالحكم بناء على ذلك، فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا، بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة. والحكم باللغو أي لغوية هذه العبارة أو القضية ناشئ من كون المحمول عين الموضوع. المحمول عين الموضوع، إذا كان المحمول عين الموضوع فلم يفدنا شيئا، لأن الموضوع يتألف كما تعرفون من الذات والعنوان، الوصف العنواني المحمول على الذات حملا على سبيل الوضع، وهو ما يسمى بماذا؟ بعقد الوضع، عقد الوضع. والقضية القسم الثاني يتألف من مفهوم المحمول، مفهوم المحمول. فإذا كان مفهوم المحمول مساويا لعنوان الذات فنحن لم نستفد شيئا حسب ما هو الظاهر، حسب ما هو الظاهر. إذا قلنا الأمور الثابتة ثابتة كأننا قلنا الثابت ثابت، وهذا ليس فيه زيادة معنى، يكون زيادة تكون فائدة بمعنى زيادة معنى إذا كان المفهوم الذي هو الحكم فيه زيادة على إيش؟ على الموضوع، وإلا لو كان نفسه يكون من باب اللغو، فيحكم باللغو على هذه العبارة. هذا هو أصل الإشكال، ومنشأه كما عرفنا سابقا أن الثبوت والكون والتحقق والوجود لها معان مترادفة. فإذا كان لها معان مترادفة فالأصل في هذه العبارة بحسب ظاهرها، فالأصل فيها ماذا؟ أنها لغو، أي لم تفتنا شيئا جديدا، لم تفتنا حكما جديدا. قلنا الجواب، قلنا المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر. إذن هذه العبارة التي شرعنا في تحليلها في الدرس الماضي، قلنا إذا كان الحكم بلغوية أو بلغوية هذه العبارة السابقة مبنيا على التساوي بين مفهوم المحمول وعنوان الموضوع، فسبيل حل هذا الإشكال هو نفي التساوي. صحيح؟ نفي التساوي، سلب التساوي، عدم التسليم بالتساوي. وهذا إما أن يكون بالنظر للعنوان وربطه بالذات، يعني علاقة عنوان الموضوع بذات الموضوع، أو يكون باعتبار جعله عنوانا بأي اعتبار، يعني شايف كيف؟ يعني من جهة أي اعتبار، أو يكون بالنظر إلى المفهوم أنه في أي ظرف من الظروف حاصل، هو حاصل. فإذا غيرنا وقلنا إن نسبة العنوان إلى الموضوع في ظرف وفي نحو غير النحو وغير القيد وغير الظرف الذي هو معتبر إذا نسبنا مفهوم المحمول إلى الموضوع، فقد انتفى التساوي، وبانتفاء التساوي ينحل الإشكال، وهو الحكم بكون هذه القضية لغوا. واضح إن شاء الله؟ هذه طريقة الحل، طريقة الحل. وعلى هذا مشى الإمام التفتازاني رحمه الله، وعلى هذا النحو مشى الإمام التفتزاني رحمه الله فقال قلنا المراد، لما قال المراد يعني ليس الأمر كما ظهر لكم، كما توهمتم ظهوره أو كما توهمتم أنه مراد لنا، ووهمكم له منشأ، يعني هذا الوهم له منشأ، مبنى هذا المنشأ هو أن العبارة بظاهر الأمر يعني بظاهرها لا شيء فيها ينبئ عن هذه الحيثيات واختلاف هذه الاعتبارات، لكننا نوضح لكم المراد. لماذا قال المراد؟ يعني المفروض أن تجعلوا هذا مرادا، لأن إذا قلنا عبارة فالأصل فيها أن لا تكون لغوا، ولا تكون لغوا إلا باعتبار تغاير هذه الحيثيات. إذن لابد أنكم إذا نظرتم في هذه العبارة أن تغايروا بين هذه الحيثيات، ونحن نوضحها لكم. فلذلك قال المراد، يعني المراد المفروض أن يكون مرادا عندنا وعندكم إذا سمعتم هذه العبارة. ما هو المراد؟ أن ما نعتقده حقائق الأشياء، لاحظ كيف، إذن هنا نسب ما نعتقده حقائق الأشياء، وهو قولنا الأمور الثابتة أو حقائق الأشياء موجودة، أليس هذه، ألم تكن هذه العبارة؟ حقائق الأشياء ثابتة، حقائق الأشياء ثابتة. المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء، لاحظ كيف، ونسميه بالأسماء من البيانية، هذه من بيانية، من الإنسان والفرس والسماء والأرض وغير ذلك، ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بما نعتقده نحن حقائق هذه الأشياء ونسميه بهذه الأسماء، ما الحكم عليه؟ ما الذي نقوله فيه؟ ما الذي نحمله عليه؟ هذا القدر من المعنى، ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء، المعنى الذي نعتقد أنه حقائق هذه الأشياء ونسميه بهذه الأسماء الموضوعة، هذا الأمر قال هي أمور موجودة في نفس الأمر، أمور موجودة في نفس الأمر. إذن لم يعد الأمر لغوا وليس مجرد تكرار، لم يعد الأمر مجرد لغو وتكرار لما سبق ذكره في باب الموضوع، موضوع القضية يدل على معنى ومحمول القضية يدل على معنى آخر. إذن حصل التغاير فانتفى إيش؟ اللغو، حصل التغاير فانتفى اللغو. الآن عندما نقول المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء، ما المراد بقوله ما نعتقده؟ أن المراد بقوله ما نعتقده، الاعتقاد هو ماذا؟ تصديق جازم، صحيح؟ الاعتقاد هو تصديق جازم، والتصديق من باب الأحكام، مظبوط؟ والمحمول إذا نسب إلى الموضوع فهو أيضا من باب الأحكام. فإذا قلنا إن المراد بقوله ما نعتقده حقائق الأشياء يعني ما نصدق أنه حقائق الأشياء، فهو ثابت، معنى ذلك أن هذا التصديق على ماذا انصب؟ على ثبوته أنه حقائق الأشياء، يعني الثابتة، يعني الأشياء الثابتة. فهذا أيضا فيه شبهة اللغو، هذا فيه أيضا شبهة اللغو. فلذلك يعني الأفضل أن يقال إن ما نعتقده معناها أن ما نفرضه يعني ما نفرضه حقائق الأشياء، أن ما نفرض أنه حقيقة للأشياء. فهذا الأمر الذي نفرض أنه حقيقة الأشياء فهو ثابت بالفعل. ويمكن أن نقول إنه ما نصدق به يعني في ذهننا فهو ثابت في نفس الأمر، يحصل التغاير، أيضا يحصل التغاير، لكن الأتم والله أعلم أن يراد به إيش؟ الفرض وليس التصديق المحتمل لشائبة الحكم التام، لئلا يكون مساويا للمحكوم به اللي هو محمول المفهوم المحمول، مفهوم المحمول. واضح إن شاء الله؟ إذن قال: قلنا المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والأرض أمور موجودة في نفس الأمر. طب ما حاصل هذه العبارة؟ ما هو حاصل هذه العبارة؟ حاصل هذه العبارة أن محل النزاع بيننا وبين الخصم هو في على النحو التالي، هو على النحو التالي: هذا الكتاب الذي بين أيدينا مثلا، وهذا البيت الذي نشاهده أو نعيش فيه، وغير ذلك من الأشياء التي نلاحظها ونعتقد أنها موجودة ونصدق بأنها لها وجودا في نفس الأمر. لاحظ، مش أننا نفرض مجرد فرض وجودها، لا، بل نحن نعتقد في حقيقة الأمر أنها موجودة، وليس مجرد اعتقاد، بل أن اعتقادنا هذا مطابق لنفس الأمر. نعتقد أنه هذا الاعتقاد صادق، يعني صحيح صادق وليس باطلا. هذا الاعتقاد مطابق لنفسه، بمعنى أنها في نفسها إيش؟ موجودة، لها تحقق خارجي. هم يقولون، المخالفون يقولون ماذا؟ ما تعتقدون أنه موجود، يعني ما تصدقون وتجزمون بأنه ذو وجود في الخارج، فهو في نفس الأمر في الحقيقة ليس له وجود في الخارج، ما له خروج ثبوت إلا في إيش؟ في اعتقادكم، أو ليس له أصلا هذا الثبوت في نحو الاعتقاد أيضا. يعني يمكن أن يتم النزاع في هذا المستوى وفي ذلك المستوى، لكن نصب النزاع على أساس أنه في نحو في حيثية الخارج كاف في هذا المقام. فنحن نقول لهم: ما نعتقد أنه كذلك، ما نعتقد أنه كذلك، بمعنى أن ما نفرضه كذلك فهو كذلك، فهو ثابت في نفس الأمر، يعني هو الثابت في ذهننا وفي فرضنا بحسب الفرض، ثابت أيضا بحسب الخارج في نفس الأمر، وليس أنه ثابت فقط في فرضنا وفي ذهننا أو بحسب اعتقادنا، لا، بل هو ثابت بإيش؟ في نفس الأمر، أي في الخارج، بل هو ثابت في الخارج. إذن هذه العبارة بهذا النحو صار لها معنى، صار لها معنى، وصارت بحيث يكون هناك مسوغ للسؤال عنها، أنه كيف يمكن أن تثبتوا إن كانت المسألة نظرية، كيف لكم أن تثبتوا أن لها وجودا خارجيا، وإن كانت بديهية كيف لكم أن تنبهوا مخالفكم على بداهتها، لأننا أثبتنا شيئا زائدا بالمحمول للموضوع، فصار هناك مسوغ للتساؤل بأنه هل هذا الحكم، هل هذا الحكم الزائد، هل هو بديهي أم إنه نظري؟ فصار هناك داع لإيش؟ ومسوغ للبيان، صار هناك داع ومسوغ لماذا؟ للبيان. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ إذن قال: قلنا المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر، أمور موجودة في نفس الأمر. كلمة نفس الأمر هنا ربما اختارها لأن المراد إثبات الأشياء في نفس الأمر أعم من ثبوتها في الخارج أو في أنفسها. يعني قد يقول قائل: إنني أعتقد أن الواحد زائد واحد لا يساوي اثنين، أو يقول أن الإله الثاني مستحيل، هذا ليس له ما صدق في الخارج ولكن له ما صدق في نفس الأمر، هذا لذلك قال في نفس الأمر الصادق بالخارج. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال أمور موجودة في نفس الأمر. إذا قلنا موجودة بمعنى موجودة فيجب أن نحمل نفس الأمر على الخارج، وإذا قلنا موجودة بمعنى ثابتة ومتحققة فلنا أن نقول نفس الأمر أعم من كونه الخارج. قال: كما يقال، قرب هذا الكلام، قرب المراد من هذا الكلام بقوله. قال: كما يقال واجب الوجود، واجب الوجود موجود. واجب الوجود يعني ما معنى هذا الكلام؟ كما يقال يعني نحو قولنا، حيثية قولنا، حقائق الأشياء ثابتة، مثل قولنا واجب الوجود موجود. وأنتم لا تزعمون أن قولنا واجب الوجود موجود هو أمر لغو، لأنكم تناصبوننا أن المنازعة عليه وتخالفوننا فيه أو توافقوننا فيه. إذن هذا المعنى له، هذه العبارة أو هذه القضية لها معنى، لها معنى مفيد قد يصلح للنزاع. ما الهيئة أو النحو الذي تفهمون به هذه العبارة هو نفس المعنى ونفس الهيئة التي بها نفهم أو نريد إفهامكم العبارة السابقة، وهي حقائق الأشياء ثابتة. واضح إن شاء الله؟ طيب ما معنى قولنا واجب الوجود موجود؟ ما معنى قولنا واجب الوجود موجود؟ أيوة، موجود في الخارج بالضبط. إذن هل هذا المعنى مفيد أم إنه لغو؟ بل هو مفيد وربما يحتاج إلى البيان، صحيح ولا لا؟ يعني قد يطلب عليه البيان وقد يصدق به، لكنه يصلح لأن يكون محلا للنزاع، ومجرد كونه صالحا للنزاع معناه أنه مفيد، لا فيه فائدة ما. عدم ذكر هذه الحيثيات، حيثية قيد الموضوع، نسبة عنوان الموضوع إلى ذات الموضوع والمحمول في أي نسبة في نفس الأمر أو في الخارج أو في الاعتقاد، عدم ذكرها لا يستلزم كون هذه العبارة لغوا. تمام؟ قال: كما يقال واجب الوجود موجود. وهذا الكلام مفيد، وهذا الكلام مفيد اتفاقا، سواء عند من ينكره أو عند من يثبته، كل منهما يقول إنه مفيد. تمام؟ وهذا الكلام مفيد، ربما يحتاج إلى البيان، ربما يحتاج إلى البيان. ما المقصود بالبيان هنا؟ يعني الدليل، البرهان. وإن كان بديهيا فالبيان يعني يصدق على إيش؟ على التنبيه أيضا، لأنه في صورة البيان، في صورة إيش؟ البيان. قال: ربما يحتاج، ربما يحتاج عفوا إلى البيان. قال: ليس مثل قولك، ليس مثل قولك الثابت ثابت. ليس هذا هذه العبارة مثل قولك إيش؟ الثابت ثابت. تمام؟ ولا مثل أنا أبو النجم وشعري شعري، أنا أبو النجم وشعري شعري. هذا أحد الشعراء، أبو النجم العجلي، أبو النجم العجلي كان من يعني مشاهير الرجاز، يعني الشعراء الذين يقولون الرجز، أبو النجم العجلي. قال: أنا أبو النجم وشعري شعري، لله دري مما يجن صدري. شايف؟ لله دري مما يجن صدري، يعني معجب بنفسه كتير الزلمة. شايف؟ أنا أبو النجم وشعري شعري، لله دري مما يجن صدري، يعني يخبئ صدري. شوف كيف يا شيخ محمد، زلمة محترم. أبو النجم طبعا من الرجاز يعني المشهورين، وشعره يحتج به أيضا. طيب ما الذي يريده أبو النجم هذا عندما قال أنا أبو النجم وشعري شعري؟ إيش يعني أنا أبو النجم وشعري شعري؟ هذه العبارة قالها عندما يعني قال له بعض أصدقائه أو أصحابه إنه شعرك الآن ليس مثل يعني مثل شعرك سابقا، فقال أنا أبو النجم يعني تعرف من أنا، وشعري هو شعري. نفى له ما يعني أثبت له ما نفاه. صاحبه يقول له الآن يعني شعرك ليس مثل ما كنا نسمعه منك، مثل ما عهدناه منك. فقال: شعري الآن هو عين شعري سابقا. ما عهدته سابقا من شعري مماثل لما أقوله الآن، فإذا بطل قولك بأن شعري الآن لم يعد صالحا أو لم يعد إيش في ذلك المستوى الذي إيش كما تزعم. يعني شوف، لاحظ هذه العبارة كيف فسرناها، ليس مثل نفس عبارة الثابت وليس مثل قوله حقائق الأشياء ثابتة، كل واحدة لها معنى، كل واحدة لها معنى وطريقة في التحليل. واضح إن شاء الله. أنا أبو النجم وشعري شعري، قال على ما لا يخفى، على ما لا يخفى. شوف كيف المحشي هنا إيش قال تعليقا على قوله أنا أبو النجم وشعري شعري، قال إذ عقد الوضع فيه مأخوذ بحسب نفس الأمر، لكن المراد بالمحمول ليس مفهومه الظاهر بل ما هو عليه بحسب الشهرة من كمال الفضل والبلاغة، من كمال الفضل والبلاغة. يعني اختلفت إيش الحيثيات كما أشرنا. قال وتحقيق ذلك أن الشيء، يعني تحقيق ما مضى من المعنى، أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة، يكون الحكم عليه شيئا مفيدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض. بصير بالشيء، أنا وقفت عندها لكن بالشيء أو بشيء من دون تعريف، يكون الحكم عليه بشيء بأنه شيء، يعني بصير كلها يعني جائزة ما في مشكلة. أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة، يكون الحكم عليه بشيء أو بالشيء الآخر أو بشيء آخر، هي بالتنكير على فكرة أدق بتيجي يعني مطلقا، والله أعلم، لكن كلها صحيحة يعني لها أنحاء من التخريج. قال مفيدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض، كالإنسان، هذا الإنسان شيء، إذا أخذ من حيث إنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا لأنه اختلفت الاعتبارات، وإذا أخذ من حيث إنه حيوان ناطق كان ذلك لغوا لأنه فيه ومنه. إذا قلت الإنسان ملاحظا في عنوان الإنسان أنه حيوان ناطق، ثم قلت حيوان، ثم هي موجودة في الإنسان، يكون لغوا وهكذا، وهذا صار واضحا. شوف هنا بعض المحشين تكلموا على الفرق بين مذهب ابن سينا ومذهب من الفارابي في عقد الوضع، يعني نسبة العنوان إلى المحمول، وثم نسبة المحمول، نسبة العنوان إلى الموضوع، ثم نسبة المحمول إليه. أعتقد إحنا تكلمنا عليها في الفناري، جاءت عرضا هي في الحاشية بالضبط، تكلمنا عليها وقلنا إن الفارابي يقول إنه يكفي فيه الإمكان، مجرد الإمكان يكفي فيه، مجرد الإمكان في نفس الأمر. وابن سينا يقول إنه لابد فيه بالإضافة إلى الإمكان في نفس الأمر فعلية أن يكون ملاحظا فيه بالفعل، وقصد بالفعل ليس المراد بالفعل أنه في الخارج فقط، بل قصد نفس الأمر وقصد زائدا على ذلك فعلية اعتبار فعلية فرض الذهن له أنه كذا، أنه هذه الماهية، فعلية فرض الذهن له وإن لم يكن هو في نفسه كذلك. فهذا الأمر الأول اللي هو نفس الأمر، والأمر الثاني فعلية فرض الذهن له، أي فعلية أخذ الذهن له أنه موضوع الموضوع، هذا كاف لحمل الشيء عليه. يعني مثلا إذا قلنا هذا أسود، أو الأسود مثلا، أو الجسم متحرك، الجسم متحرك، ماشي الحال، قد يكون الشيء ليس جسما في نفس الأمر، وقد يكون في نفس الأمر جسما. فالفارابي اعتبر فيه الإمكان في نفس الأمر، يعني إمكان كونه جسما في نفس الأمر. ابن سينا قال هذا معتبر، وأزيد عليه أيضا أمرا آخر، وهو ماذا؟ حتى لو لم يكن ممكنا في نفس الأمر، لو أمكن باعتبار فرض الذهن له أنه جسم فيمكن حمل المتحركية عليه، حتى وإن لم يكن هو في ذاته إيش، حتى لو وإن لم يكن هو في نفس الأمر جسما، لو فرضنا فعلية فرض الذهن له جسما فيمكن أن نحمل عليه الحركة، أي أنه لو كان في نفس الأمر أو كان في بالفعل بالفرض الذهني فيصح أن يقال عليه إيش، إنه متحرك. واضح إن شاء الله. هذا هو تحقيق وتوضيح خلاصة الفرق بين مذهب ابن سينا ومذهب من الفارابي. أنا هذا أحببت أن أذكره لأنه في الحواشي ذكروا عدة وجوه وعدة معاني لمذهب ابن سينا ومذهب الفارابي، ولكن هذا خلاصة ما وضحه قطب الدين التحتاني في لوامع الأنوار في شرح مطالع الأرموي، خلاصة ما وضحه القطب التحتاني هناك. واضح إن شاء الله. ونبه إلى بعض الأخطاء التي جرى عليها المتكلمون، أو بعض المتأخرين، عفوا مش المتكلمين، بعض المتأخرين من المتكلمين وغيرهم. نعم، لوامع الأنوار شرح مطالع الأنظار للأبهري للأرموي. للأرموي عفوا مش للأبهري. وعليه أيضا حاشية للشريف الجرجاني، الشريف الجرجاني. تمام. إذن بعد أن انتهى من بيان المعاني السابقة استأنف الكلام فقال رحمه الله: والعلم بها، يعني بعد أن أثبت تحقق وجود هذه الأشياء، هذه الحقائق في الخارج في نفس الأمر، قال: والعلم بها متحقق، يعني هي في نفسها ثابتة، يعني موجودة، ثم إن هناك علاقة بيننا وبينها، ليس الأمر أنها منفصلة عنا ونحن منفصلون عنها. والعلم بها متحقق. إذن أثبت لها وجودا في الخارج بالنظر لذواتها، ثم أثبت علاقة، ما هي علاقة العلم بيننا وبين هذه الأمور التي في نفس الأمر. لاحظ هذه مفاصل فلسفية ومفاصل كلامية مهمة جدا يا إخوان. كثير جدا من الفلسفات، أكثر الفلسفات المعاصرة، يعني هيجل وكانت وديكارت وغير ذلك من الفلسفات، يدورون حول هذه المعاني التي نتكلم عليها الآن. ومثلا يعني الذي يسمونه أبو الفلسفة النقدية أو أبو الفلسفة المعاصرة أو الحديثة اللي هو إيمانويل كانت، يثبت للأمر وجودا في نفسه، يعني يقول لا إشكال أن نثبت الشيء في نفسه، ولكن أثبت الانقطاع بيننا وبينه، قال لا نستطيع أن نعلم شيئا عن هذا الثابت في نفس الأمر. فما نعلمه هو ثابت في أذهاننا، هو ثابت في أذهاننا، أما أن نقول إنه مطابق لنفس الأمر فهذا ما لا قدرة ولا قبل لنا به. لاحظ كيف المسألة. ولذلك يعني كثير من الفلاسفة والنقاد قالوا إنه أن فلسفة كانت في نهايتها تقول إلى إيش؟ المثالية والشك، إلى المثالية والشك، مع أنه ادعى أنه يعيد بناء الفلسفة على أسس يقينية وعلمية، إلا أن خلاصة كلامه ومآله يقول إلى الشك، يقول إلى الشك. فإذا علماؤنا يقولون الأشياء ثابتة في نفس الأمر، وهناك إمكانية للعلم بها، هناك إمكانية للعلم بها. القسم الأول خلافا لمن أنكر الوجود الخارجي، والقسم الثاني خلافا لمن أثبت الوجود الخارجي أو أنكره ثم أنكر بعد ذلك إمكان العلم به، إمكان العلم به كلا أو بعضا أو جزءا، إمكان العلم به إما كلا أو بعضا. الآن محل كلامنا، محل كلامنا في قوله والعلم بها متحقق، والعلم بها متحقق، طبعا لا ينبغي أن يكون محل الكلام أن العلم بها جميعها، بل يكفي أن نقول والعلم بها أي العلم ببعضها. لاحظ كيف المسألة، يكفي أن نقول والعلم بها أي العلم ببعضها، لا يلزمنا أن نقول والعلم بها أي العلم بجميعها، لأن الخصم يقول لا إمكانية للعلم مطلقا بها، هذا نحو الصفصطة الذي سينبه عليه لاحقا. فنحن يكفي لكي نرد قوله أن نقول هناك علم متحقق بها، بعض العلم متحقق بها، لأن قضيته إيش؟ سالبة كلية. ونحن يكفي لنقض قوله أن نقول إن هناك شيئا يعني متحققا، شيئا من العلم متحققا، متحقق بهذه الأشياء التي تنفي إمكانية العلم بها بالكلية. إذن عبارة الإمام التفتزاني هنا، أو عبارة الإمام النسفي رحمه الله هنا، قال والعلم بها إما أن تحمل على الموجبة الكلية أو على الموجبة الجزئية. فإذا حملناها على الكلية بيكون خير وبركة، لكن هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى برهان يعني يثبت أننا قادرون على العلم بجميع الموجودات الخارجية، وهذا طبعا صعب. فالمتحقق من القدر المتحقق أو المتحقق من هذه العبارة والعلم بها أي ببعضها، والعلم ببعضها. صحيح ولا مش صحيح الكلام؟ صحيح، لأنه لا أحد يقول نحن نعلم بها جميعها، وكلامنا يعني إثباتنا العلم ببعضها كاف للرد على من أنكر العلم بجميعها، لأن محل النزاع هو ينفي العلم بالكلية، نحن نقول له بل يوجد هناك علم، يوجد هناك نحو علم بها. قال والعلم بها أي بالحقائق بها، شرع في بيان ما المقصود بالهاء، الله يسامح حالها، شايف شرع في المقصود المقصود بإيش المراد بالهاء، ما هي الهاء؟ قال أي بالحقائق التي سبق ذكرها، سبق أن قال حقائق الأشياء ثابتة، ثم قال والعلم بها يعني أي بالحقائق. ما المقصود بالحقائق؟ قال شرحها، أي بالحقائق من بيانية تصوراتها والتصديق بها، تصوراتها والتصديق بها وبأحوالها، تصديق بها وبأحوالها، تمام. لاحظوا كيف قال من تصوراتها، من تصوراتها، جمع تصورات، ما قال من تصورها، لأن كيفيات التصورات مختلفة، لذلك قال تصوراتها. أفرد التصديق، لأن التصديق هو الثبوت، والثبوت واحد في جميعها. وبأحوالها، لأن لها أحوالا شتى، مثل ما تقول الجسم متحرك، الجسم ساكن، الجسم ينقسم، الجسم وهكذا. هذه أحوال شتى، لذلك جمع الأولى وأفرد الثانية وإيش وجمع الثالثة. لاحظوا كيف عباراته ما أدقها. نعم، والله أنا نسيت أمرا، كنت أريد أن يعني أقرأ لكم جزء من الفقرة، لكن دعونا نرجئها إلى نهاية الدرس إن شاء الله، بس ذكروني بها. يعني فقرة لطيفة جدا من كلام المحشي، ملائمة لعقد الوضع وعقد الحمل وما قيل فيها. يعني كنت حقيقة أريد أن أقرأها لكن نسيت، فإن شاء الله آخر الدرس نقرأها. تمام، نستأنف إن شاء الله فيما نحن فيه. إذن قال: والعلم بها، كيف عرفنا أن العلم بها المقصود بها العلم يعني ببعضها، أو العلم يعني ليس كل العلم متعلق بها، جزء من العلم متعلق بها، أو علم ما متعلق بشيء ما منها، يعني بأي طريقة من الطرق لا إشكال فيها، لأن نقطع بأننا لا نعلم جميع حقائق الأشياء، بل غاية ما نعلمه بعض حقائق الأشياء. نعم، قال: أي بالحقائق من تصوراتها والتصديق بها وبأحوالها. قال: متحقق. متحقق، ما معنى متحقق هنا؟ العلم بها متحقق. سبق أن قال إيش؟ والتحقق والكون والثبوت والوجود ألفاظ مترادفة، صحيح؟ طب هنا ما الذي يريده بقوله متحقق؟ يعني أنت بتحكي موجود، موجود في الذات، ممكن ما حكيش أنه كون، الكون هذا مش الممكن، الكون غير الممكن. مين حكى ثابت؟ ممكن يكون الثالث موجود. ثابت. المقصود أنه والعلم بها متحقق، مش موجود، لأنه الأليق هنا أن يكون ثابتا، لأن العلم عند الأشاعرة إيش؟ نسبة، والنسبة ليس لها وجود خارجي، بس فمتحقق أي ثابت. وإذا قلت موجود فلترد بالموجود إيش؟ الثبوت، فلترد بالوجود الثبوت، معنى الوجود، بمعنى الوجود يعني تقول الثبوت، حتى لا يعني يصير واحد يقول لك إيه أنتم تقولون إن التحقق والوجود يعني له زيادة في الوجود الخارجي، يعني أمر زائد وقدر زائد في الوجود الخارجي، وأنتم لا تقولون بأن العلم كذلك. فلنرد بالتحقق هنا إيش؟ مجرد الثبوت. متحقق أي ثابت، لأن العلم نسبة. قال: وقيل. إذن هنا تم بيان العبارة السابقة، تم بيان العبارة السابقة وهي والعلم بها متحقق. قال: وقيل المراد العلم بثبوتها. ما هو الوجه الأول من التفسير؟ والعلم بها، والعلم بها، بعدين قال والعلم، وقيل العلم بثبوتها، والعلم بثبوتها على أساس أنه في هناك مضاف حذف، والعلم بها بثبوتها في المضاف حذف. والعلم، وقيل المراد العلم بثبوتها لا العلم بها. لماذا قيل ذلك؟ لماذا قيل هذا الاحتمال؟ للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق، للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. وقيل المراد العلم بثبوتها للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. وطبعا هو لا علم بثبوت جميع الحقائق أيضا، لا علم بثبوت جميع الحقائق، لاحظ كيف المسألة، لكن نحن نعلم قدرا من الحقائق، هذا هو القدر الكافي، ولا يلزمنا أن نثبت فقط العلم بثبوتها، بل قد نعلم ثبوتها وبعض صفاتها وبعض أحوالها. فلماذا نقول فقط الذي نريده هو فقط العلم بثبوتها، بل قد نعلم صفاتها وبعض أحوالها بالإضافة إلى ثبوتها، لذلك هو قدم الوجه الأول على الاحتمال الثاني. قال والجواب أن المراد الجنس، أن المراد بالعلم والعلم بها متحقق أي الجنس كما بيناه سابقا، المراد الجنس، حتى لا يلزم هذا الإشكال الذي لأجله قال والمراد العلم بثبوتها. هو حجته في قوله بأن في هذا القائل يعني أن المراد العلم بثبوتها، قال علة ذلك لأننا نقطع أنه لا علم بجميعها بجميع الحقائق. فالإمام التفتزاني قال والجواب أن المراد الجنس، جنس العلم، ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق فقط. يعني خلينا نقول المراد الجنس، فهنا إذا قلنا إن المراد الجنس يكفي للابتعاد عن العلة التي دفعته للقول بأن المراد بها العلم بثبوتها لا بها. الآن قال وإنما قلنا، يعني معنى كلامه وإنما قلنا إن المراد الجنس، لماذا؟ ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق كما أوضحنا سابقا، لأنه يكفي لنقض كليتهم السالبة هذه إثبات إيش؟ شيء جزئي، إثبات شيء جزئي. قال ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها، هذا تمام مذهبهم. هم يقولون لا علم بثبوت حقيقة، أولا لا ثبوت لشيء من الحقائق اللي هو القضية الأولى التي قلناها وهي إثبات الأشياء في أنفسها، لا ثبوت لشيء من الحقائق، هذا نفي كلي لثبوت شيء مطلقا، لثبوت أي شيء في الخارج بنفسه. الآن والقسم الثاني هو نفي التعلق بيننا وبينها على سبيل العلم، نفيا كليا ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوت حقيقة، لأن العلم بعدم ثبوت حقيقة هو كأنه علم بحقيقة وهي عدم ثبوتها. فلذلك من تمام مذهبهم لكي تصبح دعواهم كلية نفي جانب الإثبات وجانب النفي، لا يدرون لا إثبات لا علم بثبوت الحقيقة ولا بعدم ثبوتها، يعني نفوا سكروا الأبواب من كل الجهات، واضح إن شاء الله، لا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها. فإذا نحن جئنا بقضية جزئية بطلت كليتهم بالمرة، انتقضت كل كليتهم، انتقضت إيش؟ هذه الكلية المدعاة. إذن قال والجواب أن المراد الجنس، ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها. واضح لماذا قال هذا الكلام؟ طيب قال خلافا للسوفسطائي، هذا تتم كلام من؟ صاحب المتن الإمام النسفي، حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، خلافا للسوفسطائي يعني نقول هذا مخالفين، وإظهارا للخلاف لمن يقال عنهم عليهم انهم ايش؟ سوفسطائية. لماذا يخالف السوفسطائية؟ ما الذي يقوله هؤلاء السوفسطائية؟ نحن الان ان شاء الله سنقرأ هذه الفقرة قراءة اجمالية ثم نرجع ونقرأها ان شاء الله قراءة تفصيلية، تمام؟ قال فإن منهم، هذا شروع في تفصيل مذهب السوفسطائية، قال فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء، ينكر حقائق الأشياء. ما معنى حقائق الأشياء؟ ما معنى حقائق الأشياء على النحو الذي أثبتناه؟ أن ثبوتها ليس في ظرف الاعتقاد والفرض فقط، بل إن لها ثبوتا في الخارج. فهذا الذي هذا النوع من السوفسطائية ينكر حقائق الأشياء التي أثبتناها، التي أثبتنا، نحن لم نكتفي بإثبات فقط حقيقة الشيء من حيث ما هو مفترض أو متوهم أو معتقد في ذهننا، لا، بل في الخارج. فقال فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء، يعني هذه الأشياء التي أثبتنا حقيقتها، أثبتنا أن لها حقائق خارجية. قال ويزعم، طيب إذا أنكر هذه الحقائق كيف يفسر هذا المنكر هذه الاعتقادات وهذه الأشياء التي نراها ونصدق بوجودها ونتعامل عليها على أساس أنها موجودة؟ قال ويزعم تفسيرا لما نشاهده من ظواهر، قال ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة، فقط مجرد أوهام وخيالات. هذه عبارة كل العالم الذي حولنا يعني أنتم أوهام وأشياء باطلة، شايف؟ وهو البني آدم المحترم يعني، شايف؟ هذا نحو من يعني صفصطة، لكنها يعني بلغت ذروة عالية يعني من ذرة الصفصطة، لذلك صارت عناد، نوع من العناد، لأنه كيف تنكر شيئا يعني ثابتا وهو متحقق أنه ثابت، ويعني كيف تنكره؟ يعني أنا في الحقيقة الواحد يستغرب أحيانا كيف يمكن أن يوجد بعض الناس ينكرون مثل هذه الأشياء، لكن موجودون ولهم فلسفات كاملة، لهم فلسفات ومذاهب، ويعني ينادون بها ويدعون إليها ويناظرون من أجلها، موجودون، شايف؟ في طبعا درج يعني أكثر المتكلمين أو حقيقة كل المتكلمين درجوا على إثبات وجود السوفسطائية، يعني قالوا إن السوفسطائية موجودون، لهم وجود، يعني هي من الأشياء التي لها حقائق، السوفسطائية شيء لها حقيقة ثابتة عند المتكلمين، صحيح، لها حقائق ثابتة من حيث المعتقدين يعني بها. فجاء واحد وقال يصعب أن يوجد هذا الفريق الذي يسميه المتكلمون أنهم سوفسطائية، بل هذا ربما يكون افتراض أو احتمال، شفت كيف؟ أو إلزامات فقط ألزموا بها يعني. ونسب هذا القول وقال به يعني من الذين قالوا به يعني في مخالفة الإمام الرازي نصير الدين الطوسي، ادعى أن هذا النحو من الصفصطة مستحيل أن يوجد، يستحيل أن توجد طائفة من العقلاء تتواطأ على مثل هذا القول الظاهر البطلان، هو لأنه عاقل، لاحظ كيف هو نفسه نصير الدين الطوسي عاقل بغض النظر أنه شيعي ولا بخالف المتكلمين ولا أهل السنة، بغض النظر عن هذا لكنه عاقل، صح ولا لا؟ لأجل هذا العقل الذي فيه أنكر إمكان وجود طائفة من الناس يسمون بالسوفسطائية، يقولون لا حقائق للأشياء، قال هذا يعني شيء يعني بعيد عن العقل، واعترض على الإمام الرازي عندما قال بوجود السوفسطائية، بس في الحقيقة السوفسطائية موجودون، شفت كيف؟ السوفسطائية موجودون، وثبت وجودهم تاريخيا وثبت وجودهم واقعيا في الآن، وكل زمن من الأزمان توجد الصفصطة، بل إن الصفصطة قد توجد عند كل إنسان، كل فرد من الأفراد قد توجد فيه صفصطة، بل إن الإنسان في مرحلة من مراحل حياته قد يمر بنوع أو بنحو من الصفصطة ولو في بعض الأشياء، شفت كيف؟ قد يمر بنحو من أنحاء الصفصطة ولو في بعض الأشياء، بل بعض العلماء قالوا إن كل مخطئ هو صفصطائي في الجهة التي أخطأ فيها، أو كل واحد معاند هو صفصطائي في المعاند فيه، أو كل من قال لا أدري هو معاند في كذا، صفصطائيا يعني تلبس بنحو من الصفصطة، وإن كان الاسم العام يطلق على من اتخذه عقيدة، لكن هذا الاستعمال أيضا يعني معتاد ومتعارف عليه في اللغة، عندما ترى إنسانا مثلا تناقشه في بعض المسائل ثم تقيم عليه أدلة ما ثم تراه يعاند، أو تجده يقول مثلا لا أدري، إذا سألته عن أي شيء يقول لك لا أدري لا أدري لا أدري، طب هل تدري ثبوت؟ قال لا أدري، طب هل تدري النفي؟ لا أدري، طب هذا حق؟ لا أدري، هذا باطل؟ لا أدري، شوف كيف تقولوا أنت صفصطائي، أنت بتصفصط قاعد، شوف كيف هذا الاستعمال موجود. فإذا لا محل لإنكار الصفصطة، لا محل لإنكار الصفصطة، إما يعني لا محل إنكار الصفصطة من حيث كونها طائفة من الفلاسفة موجودون، يعني طائفة من الفلاسفة موجودين في زمان ما وفي كثير من الأزمان ومذاهب فلسفية ونقلت ما يعني سبحان الله أنا أستغرب من نصير الدين الطوسي كيف يعني قال هذا الكلام، وقد نقلت يعني مذاهب الفلاسفة نقلا يعني مشهورا عند متقدمي الفلاسفة وعند متأخريهم، كيف يعني ولو بس كان حاب أنه يعارض الإمام الرازي. وممن تبعه في ذلك صاحبه مش صاحبه ابن تيمية، زعم في بعض كتبه أنه يعني العقل يحيل أن تجتمع جماعة تتواطأ على مثل هذا القول، شايف؟ وكرر هذا الكلام، وكشأنه عادة يكرر أمور كثيرة، شايف؟ لكن الحقيقة أنها موجودون في هذا الزمان، موجودون وفي كثير من الأزمان، موجودون كانوا موجودين في كثير من وسيبقون يعني موجودين، سيبقوا موجودين. واضح إن شاء الله. قال فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة وهم العنادية، واضح لماذا سماهم عنادية. ومنهم من ينكر ثبوتها ويزعم أنها تابعة للاعتقادات، حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر، أو عرضا فعرض فعرض، أو قديما فقديم، أو حادثا فحادث، وهم العندية النسبيون. يعني هذا ولا لكل شيء بيقول لك، أنت تقول لإنسان هذا حق بيقول لك يا أخي هذا حق عندك، هذا باطل، لا يا لا تتسرع لا تعمم، هذا باطل عندك، أما عندي يكون حق. نسبية، لا يؤمنون بالحكم المطلق، وصاروا يزعمون الآن طبعا، وهذه طبعا بدعهم الآن صارت تتكاثر، بل هي متكاثرة يعني، ويقولون إن كل حكم مطلق دليل على إيش؟ الدغمائية، شايف؟ والرجعية والتخلف. يعني أي واحد أنت يا شيخ يعني إذا كنت تحكم حكم مطلق على أي شيء، تقول مثلا إنه معتقد التثليث كافر، أو اعتقاد التثليث باطل، لا تجزم به بطلانا مطلقا، يقولوا لك هذا يعني نوع من الدغمة. إيش دغمة؟ يعني العقيدة، هي كلمة إنجليزية، دغمة يعني اعتقاد غير مبني على علم، ونوع من التحجر، نوع من التحجر الفكري، لأنه يا أخي هذا عندك باطل لكن عند هذا المعتقد ممكن يكون حق، أنت ليش يعني تجزم؟ ليش تعمم؟ لماذا تعمم؟ ولماذا تجزم؟ ولماذا تريد أن تلزم الناس بآرائك؟ لاحظ كيف؟ فصاروا يدعون بأن هذا النحو من الآراء يعني التي تجزم وتحكم حتى وإن كانت عن براهين، حتى هذه البراهين التي نتخذها حججا وأدلة ويعني سندا لهذه الأحكام المطلقة، أيضا يقولون عنها إنها أيضا دغمائية، يعني هذا دليل التخلف. لذلك ينكرون الحكم القطعي والبرهان القطعي، يقولون لا يوجد شيء برهان قطعي اسمه، ولا يوجد شيء اسمه حكم قطعي، دائما يوجد الأمور نسبية تتغير، ما كان الآن مثلا حقا قد يكون سابقا باطلا، وما كان باطلا في السابق قد يكون يصير الآن حقا، وقد يكون الباطل والحق الآن وفي الماضي كله ينعدم ويطرأ شيء جديد لا قبل لنا به ويصبح هو الحق، وهكذا. فالأمور تتغير والأمور نسبية، وبالتالي لا داعي للتعنت، ولا داعي للتعصب، ولا داعي للحكم على الآخر بقطعية، ولا داعي لاتخاذ يعني مواقف حدية وجازمة إنه هذا مثلا باطل وهذا حق، وفيش شيء يعني لا يوجد شيء اسمه باطل وحق مطلقا، بل الأمور نسبية. فأنت إيش خدها يعني ببساطة، تيكت إيزي، وأنت يعني ما تعصبش كتير، شفت كيف؟ طبعا هذا نحو من السفسطة، هذا نحو إيش من السفسطة، صح ولا لا؟ هو هذا نفس المذهب الذي يقول عنه الإمام التفتزاني، يصفه الإمام التفتزاني أبدا، وهذا هو المذهب الشائع في هذا الزمان على فكرة، هذا النحو من التفكير هو المذهب الشائع في هذا الزمان، حتى عند كثير من الإسلاميين من حيث لا يدرون، مش من حيث يدرون، من حيث لا يدرون. إذا قلت لهم هذا الحكم هو الحق، يا أخي هذا حق عندك ما لا تجزم، يقولوا لك، شفت كيف؟ حتى يعني ممكن يصيروا يعني يغفلوا هيك، يقول لهم النصارى كفار، يقولوا لك لا يا أخي هذا عندك كافر، مش عند الله سبحانه وتعالى قد يكون مؤمنا، ولا نعدم واحد حسن النية هيك ولطيف يعني ممكن يحكي لك النصارى ممكن يصيروا، بل هم موجودون الذين يقولون مثل هذا الحكم موجودون الآن ويقولون هذا هو الحق، وإنتم أنتم الذين تحكمون بكفر النصارى وعدم يعني قبول إيمانهم الآن، أنتم المتعنتون وأنتم المتحجرون. في الحقيقة النصارى بكف أنهم يعملوا عملا صالحا، يعملوا عملا صالحا دنيويا، وأما عقائدهم هذا بينهم وبين ربهم. شوف كيف المسألة، هذه الاعتقادات وهذه المذاهب موجودة. أنا الذي أريد أن ألفت يعني أو ألفت أنظاركم إليه هو أن هذه المذاهب ليست مجرد مذاهب فلسفية مجردة، يعني أو إنها كانت في لحظة زمنية معينة ثم اندثرت، لم يبقى لها وجود، لم يبقى من يقول بها، بل يوجد من يقول بها من المخالفين للإسلام ومن أهل الإسلام نفسه، إما قولا كليا أو قولا جزئيا، إما في جميع الأحوال أو في بعض الأحوال، إما في كل القضايا أو في بعض القضايا. فأصل هذه الصفصة موجودة، أصل هذه الصفصة موجودة، إما كلا أو جزءا. لاحظ كيف المسألة. فلذلك من الضروري أن نتنبه إلى ضرورة يعني أو أهمية مناقشة علماء التوحيد مثل هذه الفلسفات أو مثل هذه المذاهب والأفكار. يعني ليست عبارة عن أمر عبثي، ليست عبارة عن أمر عبثي، وليست مضيعة للوقت. إذن الفريق الأول قال منهم من ينكر حقائق الأشياء ويقول إنها ما تعتقدون أنه حقائق هو مجرد وهم، هذا الحقيقة عندكم هو وهم وخيال، والأشياء في نفس الأمر باطلة ليس لها ثبوت. ومنهم من ينكر ثبوتها، يعني أنها مستقرة على حال معين، ويقول إنها تتغير بحسب الاعتقادات، تتغير بحسب الاعتقادات، وهذا قريب جدا من فلسفة المثالية، من الفلسفة المثالية. يعني الأمر في نفسه هو بحسب ما أعتقده، يقولون الأمر في نفسه هو بحسب اعتقادي، الشيء في نفسه هو بحسب فكري. فإذا غيرت فكري أنا بغير الأمر في نفسه، فمنشأ التغيير هو تغيير الفكر. لاحظ كيف المسألة، هذا نحو من الفلسفات المثالية، نحو من أنحاء الفلسفات المثالية اللي هي في الحقيقة إيش يعني تؤول إلى صفصطة بهذا المعنى، وهم العندية. الآن يسمونهم النسبي، الأمور المذهب النسبي أو الفلسفة النسبية، نفس المعنى. ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته، عندكم ولا ثبوته أو لا ثبوته، نعم، ولا ثبوته ولا بعدم ثبوته، طيب نفس المعاني كلها. ومنهم من السفسطائية من ينكر العلم، الآن صارت الصفصطة والإنكار على ماذا؟ ليس على الشيء في نفسه وليس على نحو اعتقادنا به، بل على أيوة علمنا. ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته، يعني حتى لو فرضنا أن الشيء ثابت في نفسه فهناك شك في أننا قادرون على العلم به إثباتا أو نفيا أو لا، هناك شك. هذا الصفصطة وقعت في هذا المجال، وقعت في هذا الحيز. قال ومنهم من ينكر العلم بثبوت الشيء ولا ثبوته، لا إنه لا تقول إنه ثابت ولا إنه ليس بثابت، هذا لا يدرون، لا يدرون هل هو ثابت ولا يدرون أنه منفي، يعني لا يثبتون نفيه ولا ثبوته. ولذلك ويقولون ويزعموا أنه شاك في الشيء من حيث الإثبات ومن حيث النفي، وشاك في أنه شاك، ماذا مجنون صار شيء، يعني لو أنه شاك وسكت بتصير أهون شوي، لكن شاك في أنه شاك، لأن الشك حقيقة ما، فإذا أقر بها يمكن أن تكون مبدأ وأساسا لإثبات حقائق أخرى، فيقول أشك في شكي، وشاك في أنه شاك وهلم جرة، تزحلقت معه ضلوا ماشي وهلم جرة، وهم اللا أدرية، يقولون لا أدري، لا أدري. لاحظ كيف، لا أدري يا أخي، لا أدري خلص، لا أدري. هذه صفصطة، كلها أنواع من الصفصطة. حكيت لكم أنا مرة قصة الإمام الرازي مع السوفسطائي الذي كان في زمانه، طيب نحكي لكم إياها. هذا كان الإمام الرازي في زمانه أحد اسمه فسطائيين. فمات وكان له ابن، وكان له ابن للسفسطائي. فمات ابنه فحزن عليه هذا السفسطائي شكاك، بيسموه شيخ الشكاك. شيخ الشكاك يعني كيف شيخ الفطح عندهم شيخ الشك. فمات ابن هذا الشيخ فحزن عليه جدا وانعزل في بيته وصار يبكي وكذا فذهب الرازي يعزي، ما تحزنش يعني هونها. قال والله ما لست يعني ما أحزن أو يعني أنا غير متأثر أو ما أحزن لأن ابني مات. قال فعلى ما تحزن إذن، يعني على ما يعني أنت لهذه الدرجة هذه خربان الأمور معك؟ يعني بيقول له وإنما حزني على أنه لم يقرأ كتاب الشك، لم يقرأ كتاب الشك. قال وما كتاب الشك هذا؟ قال كتاب إذا قرأه الواحد شك في أنه قرأ، وشك في أن في شكه. على هذا الزلمة حزنان إنه ابنه يعني مات قبل أن يقرأ كتاب أبيه. فالرازي بيقول له فقرأه أنت إذن وشك في أنه كان لك ابن، أو شك في أنه قرأه ثم مات وما تضلكش تعيط. كان بس هذه النقطة يعني فقط التي يعني بعثت الحزن في نفسك، اقرأ هذا الكتاب وشك في أنه قد قرأ، يعني ممكن يكون قرأه أنت مش عارف أنه قرأه، فما فيش داعي تحزن. يعني شوف كيف المسألة، فهذا نوع من الصفصطة يعني. شيء زعلان. طيب نحن نقف إلى هذا الموضع إن شاء الله، نرجع إلى الفقرة. طبعا سنعيد شرح بعض العبارات يعني التي، وإن كان معظم العبارات يعني شرحناها، لكن سنذكر بعض التدقيقات أيضا. أنتوا عندكم حاشية أحمد، قول أحمد، مش مشكلة، اسمعوا فقرة، هي فقرة ليست طويلة إن شاء الله، فيها فوائد. يقول القضية المتعارفة تشتمل على العقدين، عقد الوضع وهو اتصاف ذات الموضوع بالعنوان، شرحناها في أثناء كلامنا، بطريق التقييد، واتصاف ذات الموضوع بالعنوان بطريق التقييد، وعقد الحمل وهو اتصاف ذات الموضوع بمفهوم المحمول بطريق الخبرية. ملخص جيد. قال والوضع قد يستلزم الحمل استلزاما بينا بالمعنى الأخص، فحينئذ يكون الحكم لغوا. إذا كان الوضع يستلزم الحكم استلزاما معينا استلزاما بينا بالمعنى الأخص، يعني أنه كلما طرأ في ذهنك عقد الوضع اعتقدت ثبوت الحكم، فحينئذ يكون الحكم لغوا، الحكم بالمفهوم بمفهوم المحمول على الموضوع يكون لغوا، لأنه يكون إثبات نفس ما أثبته في بعقد الوضع. وقد لا يكون كذلك، فحينئذ قد يحتاج الحمل والحكم، أو قد يحتاج الحمل والحكم إلى أمر خارج عن الطرفين، يعني يحتاج لإثباته إلى أمر خارج عن الطرفين، وذلك الخارج إن كان غير النظر فالحكم بديهي، وإلا فنظري. ولذلك قلنا إنه حمل عقد الوضع على التصديق الجازم قد يستلزم لغويات إيش؟ الحكم. لذلك حملناها على ما هو أقل من ذلك، وإن كان قد يمكن الجواب عنه بنحو من الأنحاء، لكن هذه كل الاحتمالات التي يمكن أن تذكر. قالوا على التقديرين فالحكم مفيد، وأن اختلاف الشيء المحكوم عليه بالاعتبار قد يكون باعتبار اختلاف العنوان كالجسم والحيوان الناطق، وقد يكون باعتبار أخذ الموضوع بحسب الاعتقاد والفرض، والمحمول بحسب نفس الأمر. إذا اختلفت الاعتبارات صح الحكم. قال كما فيما نحن فيه وكواجب الوجود موجود. هذا تلخيص لما ذكرناه، واضح إن شاء الله. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أن كنت أريد أن أقرأ لكم حقيقة كلام قطب الدين التحتاني والابن سينا وغير ذلك، لكن لخصناه بالصورة التي ذكرناها أولا. الله يعطيك العافية. نعم. قول أما في الشرطية صحيح. يعني الصدق والكذب بحسب يعني في الشرطية، مش إنه يعني الصدق نفس الصدق بمفهوم الحملية، لأنه الحملية فيها نسبة تامة غير موقوفة على شرط. تمام. لكن إذا أنت حللت الشرطية إلى أركانها، فتنحل قضايا الشرطية إلى حمليات أو باعتبار الشرط. لاحظ كيف المسألة. يعني إن كان المقدم القضية ثابتا فيكون التالي صادقا، فهذا هو نحو الصدق والكذب فيها، بس مش أكثر ولا أقل. يعني باعتبار المقدم أو التالي بس. لاحظ كيف. وإذا بدك تعتبره بحسب نفس الأمر، يعني تعتبر صدق المقدم بحسب نفس الأمر، أيضا ترجع إلى نحو الحملية. كأن تقول مثلا كلما كان مثلا المقدم حاصلا في الخارج فيلزم حصول من التالي، فهذا في المعنى بغض النظر عن الأدوات اللفظية أو الأدوات اللغوية التي يعني تؤلف بها القضية الشرطية، في المعنى يقول إلى موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. لكن هذا يكون الموضوع المحمول معلقا وليس إيش باتا، يعني ليس الحكم ليس في الحكم بت ولا قطع ولا جزم، بل هو موقوف على تحقق أحد الطرفين. لاحظ كيف. وهنا جاء معنى الشرطية. مش قلنا إحنا في شرح الفناري هذا الكلام، أعتقد ذكرنا الفرق بين الشرطية والحملية، إنه الشرطية يعني فيها نسبة والحملية فيها نسبة، لكن الحملية غير موقوفة على شرط والشرطية موقوفة على شرط، فمجرد تحقق الشرط ترجع إلى نحو الحملية بنحو من أنحاء التأويلات، والله أعلم. تمام. هذا إشكال موجود يعني في كتب المنطق وعليه أجوبة كثيرة، يعني في أكثر من طريقة للجواب. وين وصلتوا أنتوا في المنطق؟ في الموضوع مفهوم موضوع المنطق، موضوع علم المنطق. وانا لسه جيد. هو لما هو طول فيها ومقدمته جميلة جدا يعني مفيدة. انا اعطيتكم الرسالة اللي كتبتها في تأليف العلوم، كيفية تأليف بناء العلوم، ما هذه فيها تلخيص كل الحواشي على الشمسية كلها، كل ما كتب وزيادة أيضا على الشمسية. إذا بتراجعوها تستفيدوا إن شاء الله. في سؤال؟ نعم. قلنا أن ما نعتقده وفسرنا أولا، يعني أن ما نصدقه، وقلنا الأفضل أن نقول الفرض، يعني المسألة في تفسير نعتقده بالفرض، لأنه قلنا مثلا التصديق. أيوة. يعني ربطنا يعني بالاعتقاد، لأنه أيوة لأن الاعتقاد فيه نسبة تامة. فإذا أخذنا الاعتقاد الذي فيه نسبة تامة، فما فائدة القول إنه ثابت؟ لكن أنا قلت إنه يمكن الجواب عنه بأن تقول إنما أثبته إثباتا يقينيا بحسب اعتقادي، فهذا الاعتقاد، فهذا الإثبات اليقيني بحسب الاعتقاد له ما له أمر يطابقه في الخارج، فهذا ممكن إنه يكون يعني انفكاك. لكن لكي تخرج من هذا القول والإشكال تقول إنما نفرضه فرضا أعم من الاعتقاد، حتى لا يقال إنك أنت أثبتت ثم تدعي إنه أثبتت فقط. لكن هو نحو جيد، لأنه هو قال إذا يعني في الفقرة التي قرأناها، إذا كان هناك نحو اختلاف بحسب الاعتقاد أو بنفس الأمر في الموضوع أو في المحمول بطل اللغو، فبأي نحو من الإنحاء يعني أنحاء إبطال اللغو يصح لك أنك تعتبره. تمام. الله يعطيكم العافية.